بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور أهل على الوجود ورحمته بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأظهر قبحها والليل عنها من ضياء تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار الأخيار أيها الجمع الكريم هيا بنا نعود وإياكم إلى مأدبة القرآن الكريم إلى الذات الذي لا ينقطع فإن للقرآن نفحات وللقرآن بركات وللقرآن رحمات فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت مريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جليا ومع مسك ختام هذه الليلة القرآنية المباركة نعيش وإياكم خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام الحسين القارئ والمقيم بمركز أولاد صقر فأسأل الله له التوفيق ولي ولحضرتكم حسن الاستماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وتكون الجبال كالعين المنفوش وما أدراك Thank you. حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى مسك ختام هذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات، والتي تلاها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بأولاة صقر محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى لصاحبها الحاج مختار الشعراوي المقيم بأوليلة مركز ميد غمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. رحم الله الفقير رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله وللمسلمين والمسلمات. أيها الأخوة المسلمون، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.